السائلة تقول احنا فقراء ما نقدرش نطلع زكاة الفطر. سألتها عندكم ليلة العيد رغيف الخبز رغيف عيش؟ قالت نعم بس زوجي بخيل. زكاة الفطر أيها الأحباب واجبة علينا بصيام رمضان، قدرها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صاعا من تمر من شعير من زبيب من أخت إلى آخر الأحاديث ثابتة في هذا، وهو ده هو الأصل. هي تسأل وتقول أهناك من يعفى من زكاة الفطر؟ نعم يعفى من زكاة الفطر نوع واحد فقط، لأنها واجبة على الغني وعلى الفقير، على الصغير وعلى الكبير حتى الرضيع، أما الذي في بطن أمه فلا زكاة عليه إلا إذا وضعته قبل صلاة العيد. يعفى من زكاة الفطر نوع واحد فقط كما ذكرت، الذي لا يوجد في بيته ليلة العيد رغيف خبز، ما فيش، لا يكلف الله نفسا وسعها. معنى هذا الكلام أيتها السائلة أن الفقير الذي يأخذ زكاة المال من زكاة العفو الفطر من الناس يأخذ ويخرج، يعني أنا رجل فقير أخذت منك فأعطي الفقير الذي عن يميني أو عن يساري، وهكذا، يعني لا يعفى منها أحد إلا كما بينت بارك الله تعالى فيك. أما بخل زوجك فهذا لا يمنع من إخراج زكاة الفطر، خذي من ورائه وأخرجي زكاة الفطر بارك الله فيك، هداه الله.